بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثالث من الحزب 37 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في فاتحة سورة الشعراء المكية: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى قوله تعالى حكاية عن فرعون موسى: فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين. هذه السورة الكريمة تحتوي على 4 أرباع تقريبا، وهي تستغرق حوالي حزب كامل، وأطلق عليها اسم سورة الشعراء أخذا من قوله تعالى في الآيات الأخيرة منها: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ومحور الحديث في بداية هذه السورة وفي نهايتها إبطال الشبهات التي يرددها أعداء القرآن والرد عليهم بأقوى حجة وأسطع برهان، ولا سيما ما يموهون به من وصف الرسول بكونه شاعرا من شعراء، وما يلوحون به من كون القرآن الذي أنزل عليه إنما هو نوع من الشعر الذي هو منه براء. وقد حكى كتاب الله مقالتهم من قبل في سورة الأنبياء إذ قال: بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. وسيحكيها مرة ثانية في سورة الصافات: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومرة ثالثة في سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وأبطل كتاب الله زعمهم وسفه رأيهم، فقال تعالى في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى في سورة الحاقة: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. غير أنه في سورة الشعراء التي نحن بصدد تفسيرها الآن فصل القول في إبطال هذه الشبهة تفصيلا، واستعرض الأدلة التي تبطلها دليلا فدليلا. وبين بداية هذه السورة ونهايتها المتعلقتين بمعجزة القرآن تخللت آياتها البينات قصة موسى مع فرعون وقومه، ابتداء من الآية 9 وهي قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ثم قصة إبراهيم مع قومه ابتداء من الآية 69 وهي قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ثم قصة نوح مع قومه ابتداء من الآية 105 وهي قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ثم قصة هود مع عاد ابتداء من الآية 123 وهي قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ثم قصة صالح مع ثمود ابتداء من الآية 141 وهي قوله تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. ثم قصة لوط مع قومه ابتداء من الآية 60 بعد 100، وهي قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. ثم قصة شعيب مع أصحاب الأيكة ابتداء من الآية 76 بعد 100، وهي قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ويلاحظ في ترتيب قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة أن الأسبق منها في الذكر كان هو الأقرب إلى عهد الرسالة المحمدية، ثم يليه ما فوقه، فقد وقع البدء بقصة موسى قبل قصة إبراهيم، ثم تلتها قصة إبراهيم قبل قصة نوح، وهكذا، لأن الأمر هنا يتعلق بتثبيت الرسول في دعوته وضرب المثل له بما أصاب الرسل السابقين من أجل قيامهم بمثل رسالته، حتى يصمد ويثابر ويصبر ويصابر. بينما ذكرت هذه القصص كلها أو بعضها في صور أخرى حسب وقوعها أولا بأول، وذلك في سياق الحديث عن بدء الخليقة وبدء الحياة البشرية وما رافقها وتعاقب عليها في تسلسلها التاريخي من الرسالات الإلهية من عهد آدم أبي البشر أجمعين إلى عهد خاتم النبيين والمرسلين. على أن إيراد قصص الأنبياء في عدة صور لا يعد من قبيل التكرار، إذ لا تعاد القصة في أي صورة بنفس ألفاظها وبكامل عناصرها وجميع حلقاتها، وإنما يؤتى منها في كل مقام بالعنصر المناسب للسياق وبالحلقة التي لها بالموضوع ارتباط وثيق والتصاق، فيزيد ذلك أسلوب القرآن تألقا وجمالا ويضيف إلى إعجازه تفوقا وكمالا. وقد اختار كتاب الله أن يختم كل قصة من القصص الواردة في هذه السورة بقوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. فتكررت هذه الآية 7 مرات بعدد القصص 7، علاوة على ورودها قبل ذلك في صدر السورة تعقيبا على ما في خلق النبات وتنوع أصنافه من حكمة إلهية ومصلحة إنسانية، إذ قال تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. وإنما تكرر ذكر هذه الآية عقب كل قصة من قصص الأنبياء السابقين إشارة إلى أن كل واحدة منها كافية لاستخلاص العبر واستذكار المثلات بالنسبة لما مضى وما هو آت، فالرسول عليه السلام يأخذ منها العبرة التي تناسب منصب الرسالة بما له من مسؤوليات وتبعات وما يتطلب القيام به على الوجه الأكمل من المتاعب والتضحيات، كما يستخلص العبرة منها من آمن من قومه ومن كفر، إذ فيما أصاب أقوام الرسل السابقين من النجاة والخلاص أو الهلاك والخسران اللذين تتضمنهما كل قصة عبرة لمن اعتبر إن في ذلك لآية، وهي تتضمن فوق ذلك تقرير حقيقة تاريخية ثابتة، ألا وهي أن انتصار الرسل وانتشار رسالات لا يعني القضاء التام على أولياء الشيطان الذين تعهد بإغوائهم والإيحاء إليهم في كل زمان. فالدنيا دار ازدواج وامتزاج يعيش فوق سطحها البر والفاجر، ويصطدم في ساحتها المؤمن بالكافر، وما كان أكثرهم مؤمنين. وتنتهي هذه الآية بخطاب كريم من رب رحيم يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى خاتم أنبيائه ورسله، مذكرا إياه أن الله لأعدائه بالمرصاد ولأوليائه بالرحمة والإمداد، وإن ربك له العزيز العزيز بالنسبة لأعدائه، الرحيم الرحيم بالنسبة لأوليائه. والآن وقد أعطينا فكرة عامة عما تضمنت سورة الشعراء من موضوعات، نركز القول على مجموعة مختارة من آياتها البينات. فقوله تعالى في فاتحة السورة طاسين ميم يقال فيه ما قيل في مغزى بقية الحروف المقطعة التي ياتي بعدها مباشرة ذكر كتاب الله تصريحا أو تلويحا، وكأن لسان حالها يقول هذه الحروف التي تجري على ألسنتكم بكلام عادي باهت هي التي نفخ الله فيها من روحه فتحولت إلى كلام إلهي معجز لا قبل لكم بمثله، فكيف لا تدركون الفرق بين كلامكم وكلام الله. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. وقوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إشفاق من الله على رسوله وإشارة إلى ما كان يعتري الرسول عليه السلام من هم وغم وحزن وكماد عندما يدعو قومه فلا يستجيب لدعوته إلا فريق منهم، ويظل الفريق الآخر على كفره وعناده، مع أن الرسول عليه السلام متابر دائما على دعوتهم وإرشادهم، حريص في كل وقت على هدايتهم وإسعادهم. وهذا الخطاب الذي خاطبه به ربه هنا يماثله في معناه قوله تعالى في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويوضح مغزاه قوله تعالى في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقوله تعالى في سورة لقمان ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا تذكير من الله لرسوله بأنه لو شاء إلجاء الكافرين إلى الإيمان لما وجد كافر على وجه الأرض منذ قديم الزمان، فضلا عن بقائه إلى الآن وحتى الآن، لكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون البشر أحرارا في اختياراتهم مسؤولين وحدهم عن كفرهم وإيمانهم، فلا مجال لإخضاعهم بالقهر والاضطرار، وإنما هي الدعوة والإقناع ثم الاقتناع عن طواعية واختيار. وقوله تعالى وما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، إشارة إلى أن خصوم الرسالات الإلهية يتوارثون الكفر بالله وكتبه جيلا عن جيل، ولا ينفكون عما طبعوا عليه من الجحود والعناد والتضليل. وكلما من الله على خلقه بإنزال كتاب إلهي جديد لهدايتهم إلى دين الحق والتوحيد، أعرضوا عن هدايته وتصدوا لمحاربته، ولو كان تنزيل آياته يتجدد على فترات وتعلمه والعمل به في متناول جميع الفئات، فهم على باطلهم مصرون في كل حين إلى يوم الدين. وقوله تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، إشارة إلى ظاهرة كونية يواجهها كل إنسان وبدونها لا يستطيع العيش لا هو ولا غيره من الحيوان. وهذه الظاهرة هي ظاهرة النبات الذي هو بالنسبة للإنسان والحيوان أساس الغذاء والاقتيات. فكم لله من حكمة باهرة فيما مهد به للنبات من أرض صالحة ومطر يحيي الموات، ثم كم لله من حكمة باهرة فيما تنبته الأرض من حبوب وثمار وأزهار وأشجار متنوعة الأوراق والأغصان وفواكه وخضر مختلفة الطعوم والأحجام والأشكال والألوان. ومما يزيد معنى هذه الآية توضيحا وتفسيرا قوله تعالى في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقوله تعالى في سورة فاطر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وقوله تعالى في هذا الربع: من كل زوج كريم، يمكن حمله على أمر ظاهر للناس جميعا، وهو أن النوع الواحد من أنواع النبات توجد منه أصناف متعددة لكل صنف مزيته الخاصة، مثل أصناف العنب وأصناف التمر وأصناف البرتقال وغيرها مما لا يحصى عدا. وأصل الكرم الذي وصف به النبات هنا الشرف والفضل، يقال نخلة كريمة أي كثيرة التمر. ويمكن أن يكون قوله تعالى من كل زوج كريم شاهدا من الذكر الحكيم على معنى جديد لم يهتدي إليه العلم الحديث إلا حديثا، وهذا المعنى هو مبدأ ثنائية الكائنات وازدواجها على اختلاف أنواعها، وهو المبدأ الذي ينص على أن كل شيء من الكائنات من أوائل أو مركبات ثنائي مزدوج يجتمع فيه السالب والموجب. وهذا المبدأ العلمي العام يشهد له قوله تعالى على وجه العموم في آية أخرى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله تعالى في آية ثانية: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وانطلق كتاب الله يستعرض في هذا الربع قصة موسى مع فرعون وقومه، فنبه إلى ما كان عليه فرعون وقومه من الظلم والطغيان. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون واستعرض بعض المواقف التي تبرز ظلمه وطغيانه. عندما أعلن إليه موسى أنه رسول رب العالمين فخاطبه فرعون قائلا: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وخاطب السحرة الذين آمنوا بموسى قائلا: قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وقطع الأيدي والأرجل من خلاف تهديد بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وخاطب الملأ حوله منددا بموسى مستهزئا برسالته ومحرضا على مقاومته ومتهما له بأشنع التهم قائلا: قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ وحكى كتاب الله القسم الذي كان قوم فرعون يقسمون به في المواقف الحاسمة، واستعمله السحرة عند مواجهتهم لموسى، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، معتقدين أن فرعون هو ربهم الأعلى. وهذا النوع من الكبر والاستعلاء والتشويه والتسفيه الذي واجه به فرعون وملأه دعوة موسى عليه السلام لا يختلف عنه موقف قادة الشرك من دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد تعرضت دعوته صلى الله عليه وسلم لنفس التشنيع والتهديد، وتعرض كثير من أصحابه الأولين لنفس الوعيد والعذاب الشديد. وتضمنت قصة موسى إشارة إلى القاسم المشترك الذي تلتقي فيه جميع الرسالات الإلهية، وأنها رسالة تحرير للإنسان أي كان من الرق والاستبداد، وإنقاذ له من معتقدات الشرك والوثنية التي هي الحليف الطبيعي للتخلف والاستعباد. فمن المعنى الأول: فاتيا فرعون فقولا له إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، واتيك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ومن المعنى الثاني: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كما تضمنت إشارة إلى أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تسلح كل رسول بالمعجزة التي تثبت صدقه وصدق رسالته حتى يستطيع أن يتحدى المعاندين الجاحدين بمعجزته، ويقنع الشاكين الباحثين عن الحق والحقيقة بدعوته. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. وبذلك كانت قصة موسى التي قصها كتاب الله على خاتم أنبيائه ورسله عبارة عن شريط يرى فيه نموذجا مما يتعرض له الرسل وتتعرض له الرسالات من مختلف الإذايات، كما يرى فيه ما يكرم الله به رسله من حسن العاقبة وخفي الألطاف في نهاية المطاف. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي